بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهي كقرآن جلقبا سورة حجريتي ورا وان اقهين فيدمونهن دار بها تاسسو. درسين كنا كنا كنا جلقبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. كني تنجل قبل أكما بيتا سورة حجري، سورة الحجري سورة مكية، سورة مكة تبوته، سورة مكة تبوته آياتون مكة هدو والنسين علاج قوتو والنسين الرادبتو نبي يما رسول صلى الله عليه وسلم إسان إرقام ربيته قدابو قبرما رب مقفته دليل قرآن تنتهينا دليل آيات كونية تنتهينا وان أقسمي أكدتشيها الكنيقية كانان مثال قدو تنتهينا كافمين سهن جراجتو قددابو نبي يما قددابو توحيد قددابو إرقود وانسين إلاج قوتو وانسين واللانتو إذا كان قد قبابين آياتا لعلامات مال الراهي علامة سورة مكية الراهي سورة مكة تبوت الراهي أكو مثلا سورة الحجري سورة دبرتين اللي ولو مفكاتي جلقا بيسي كيسات اللي قرآن عن جلقا بو كيسات اللي ولو مفكاتي أكو مثلا ورقا فرطوطا الرتي ردي قلو كيسات اللي ورقا آيات ربي كجرسي سي أمبيوت ربي كجرسي سي الرتي ديبسو الرتي اللي ولما فكرت مناسبة لين كان مجانا لما نيو يترد بثان دو بس تاني أعمال جتى ألف لام راء وأنا كان جل جل كبير رب ما تكشط به كاجنة أكما حروف مقطعة من ذكر ستو كثيرات الرء مركز ستو أكما رجسنا كنا آيات ما القرآن تتيان هدو وان كان كيسة تحدثت جرى والرجل كانوا ملالانيتي وان نسان كيسة جرمالي معجزان رسول صلى الله عليه وسلم كن من الربدان قرآن كان قرآن نكون ألف ما ألف لام را جنو كان را ولدتك أبا مي مي إسن اللي ولدتك أبا كأكا نبي محمد فيدو كان فيدا إسان مرات عجتشو ميتي إسان ولس عجتشو داميتي مي إسن اللين عربون ما كيسا تري توقما نوم إسن كيسا بهي كأفان كيسا ندبتو أفان كيسا ندبتا إسن اللين فدا جيتو فدو دقدبان يو فدو دقدبان كاما وان إسن دقدب سيسكون وان هم نتي سنيتي أولي ويت تجرى جيتو بيكا اتأمنا كربي تبوسي جيتو غافتر أكو مثلا أماس إسان قرآن كان كيسا تي لا تسمعوا لهذا القرآن والغو في القرآن كانت نجفتنا اتواجه كن قلبي إذن سين جنان أسلوب إنسان دورانهم بين أكاتن قرآن إنسان دوران يتم بين يتلوه ويتألف لا مرا جلنا نتذكر أي أكاتا دور إنسان يتبيه كنيمتي ما الجتشو دوبينكم قلبي إنسان يركز أمانة فان إنسانك ألف جتشون كبيه كني لام جتشون كبيه كني را جتشون كإنسان بيه كني ولكن أكاتا إنسان اتهام إنسان الرابوري والنفون أكامي وان سنجتشو قلبين وان هاروتوكو وان تكاكا تتبعي ترى غلطوكو قلبين ترقفت تجتشو أكنا أنكون اللين قرآن أقفتو فايدا أكنا كانت كي سجرة ربين حكمة وفي أكنا جدي إذا كان أبوسف اسمه تقوشتو بيك هاجتشو رقرو ولماني مرتين وكال رجلا فايدا الرهو رمترا هاقنا نحاسوان نقطة على ما انتنيتا تلك آيات الكتاب إسنسون آيات كتابات آيات قرآنات إسين سرت بوهن سن تكا حروف مقطعة نتأكيك ون حروف مقطعة هتن هند آيات مكتابات يجو رجان تكا سورة نتأكيك سورة سيكنن سورة الحجر سيكنن سن سرت بوهن سن آيات قرآنات يجو آيات قرآنات وقرآن مبين أما اللي قرآن إفهبهاته قرآن إفهقلاته كهرام نسال إفهقلادا كهرام نسال إفهقلادا كقصص نساء ودون إني ورد رر أدي سل إفهقلا يجو دوب كتابة في قرآن كان ولرت أطفون كن مالي ويتجد أن كتابة كانت مران قرآن مكان صحيحني ورغرين كتابة كانت كتابة أما دورة دبر اتفاد أمي ورغرين لين نجرة الكتب المتقدمة جيتشو اتفاد أمي ورغرين لين نجرة ولكن أكسي متي علماني فجد أن كتابني لين قرآن ما غرو كتابني أكوما قرآن اللي قبطو كبيران اللي قبطو هندن دا كمعنى إجمال معنى أتبتي كيتفاد أمي أمو قرآن ما جنان أتبتي دوب أتفي إرتي قرون كوني أتفين أتيت قر أم يكوني أتف الصفات أتفي من صفات الرت أتفه تمالي قرآن نسون كتاب جد جولين وولدتك أبامين كتاب جدا قرآن جد جولين وولدتك أبامين قرآن جدا أكما معنى إساء كيساتي قرآن من قرى بمعنى تلا جد جولا تكامو تكا معنى ولدت أباماتي جد جولا قرآن نلين معنى كان أفكيسا كما مبين جد جولا والسفمي سيفوما إرتي أطفوما لي سيفوما قرآن دولة دبتي كتابة جتشوران إيقساني سيفوما إساء قرآن سنيت بوفنكون قرآن سدركان إساء الفورما تهزون قرآن إفقل حرامي في حلان لسال إفقل تجري سيفوما إرتي أطفورا كانت إرى فكاتا جران ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين كانت أنسيت دوبما جدا ربما جدتو كان قراتين حدودا كان ربما جدتو تلي قرامي جدا مرتو مانا نساء ونكوني تقليلا تكا تكسيرا كايا مياسلت حدو جدتو تكا واتقو جدتو دوبا ستي ربان كن سلا أسلت حرفي جريتي ربان حرفي جريتي خاته أسيت مان كن اتسينو خانتو دلغا سنرى روك جران دلغا سنرى نروك جمت ما تنان خافا جرانيني دلغا راك عبد مانا نسي الران تندو بمال تهري أسيت حرف عمل إرابة قدران دلائي دوسان هندلائي نيشو تهي أسيت أما ربما جتون كوني أسيت في إلي مضاري أرات سينت يود جتو رت سين أصلي كيستي ما در رت ملي مضارع رت سين تجان أصلي فيتي ما در رت ملي مضارع رت سين تجان أصبت مضارع رت سين ونسيكني وان يكون وان قياك إياما جد أموديمو وان ربين وان قياك إياما تهو نفهما جرو وان يكون تحقق وقوع إساتي وان أرجمين سيسا در أنقب نجوتيف أكا وان تهيد بريتي ها سوامي لالتخانان معنان ربما جتشوكن اتسينو دندهي جتشو دا ربما تبيكا وان تنجدي جلقا بيهي مرتو ربما يود الذين كفروا نفد ان جتشو دا ورّي ربّت كفري نفد ان تكا تكا ورّي ربّت كفري كن نهوان جتشو تكا هدوني هون ور ربتي كفاري كونجتو معنى سيوجن معنى لكي فوتين في النامي هدوني هون ور ربتي كفاري كون وياك يا ماداتي كون هون سيساني تكيني هون جتو را تكا معنى لكنا جتو راكوني غاف نجري هون كون غاف كمي وجدان الرجالا جتو لما آكيسا يبدا كيسا تويتا إسان برا ور جنتا عذاب إساني والإنسان برابه ور عذاب إساني والإنسان ويتكئي برابه حوا ور ربت كفري إبد إبتمرمي إبد سيني كن نهوا الذين كفروا ور ربت كفري كن لو كانوا مسلمين وصو مسلمة هنيجتشو راب حوا جتشو وصو مسلمة هنيجتشو حوا مالي سلا وصو مسلمة هني أكا إساني سنتي نبيي سنتي أمني كتاب سنتي أمني أكو مجركون إبدا كيس سابه كان نلين بانا نتي أماس كيس سابهين سكين ننجرو إبدا كان كيس تلين دو تنجرتو جدو ويتين جركوني هوا ويتكنا جران takka ulama ni garin manan isabal ada wita dunya ke sajiranille yorakko dirgeete muslim ni najabai hawunin argama qabri ke settille hawun zakasini argama qiyamatille hin argama jarani war yakati balisanille ni jarani garu irragarin ka ulama ni jadan ibidda ke setti wita mu'minton husani mu'mintota ibidda ke sagubamani isan birabayan hawani wan kana hawani hawin jajjamni waytasani jechudaka usmani jara duba rabbi ma jara sirratti zarhum isan isi jara kuniwan akhirati isan tahan hime fimi wan akhirati isan tahan akhirati jara kana wan akanat isan egata وان ارددن كان سينه نساني دفو افجرا ارقان تنا دنيا ارددو ايتشان ستة امانو ديداني سكجيب سيساني جران كوني سياجي سيني ازرهم دي سيسان تن يأكلو هانياتني ويتمتعو هاقنا نياني قناني جرو دنيا تن هاقنا نياني ويلهم الامل يان نديرا لين ها اسان جاتني سويت ايش مالي في فسوف يعلمون بيكوفتا عن يسجو بيكوفتان وان اسانيت قالوا وان اسانيت ارغم ارغو دافتا انجهو ويلههم الامل يجون ويشغلهم طول الامل يا ديرتون يعني جرو ديرتو ديرا جيرانا عمري ديرا قمنا يو توبته لته ته بودو ما توبنا يو امنتي لته ته بوداني امننا يعني كوني مرتي دنيا متنا كيس قفتي هلنياني yan isani nyatuma fi dugati fi kanani jiru dunyada dubarti antahina wanya tani dugani antahina wanu fatani antahina motuma da antahina kuma silanan ittikanani uka dunya ke sajiru kana qofan kanani o kanan ha kanani ani ha nyatani ittidi si fasawfa ya'lamun bi kudafta ani yaju dagafa adam nisani tidu fasawfa ya'lamun ma hum fihi min al-khusrani إذا وردوا على الله يوم القيامة يا ربي إسانيتي ولترفن قاف الدنيا تنكست أمري هقنا في كنن ماذا أجبتم المرسلين ورنو تسنت إرقنسان مي مال الرمال الرقبلتن مال الرافوتن مال أجيتني مال اتبولتن ويتجران إنسان ويتسان بيكان جيتو ويتسان قلت في دبين قرو ويتسان فيدو متسون خساران خساران وما أهلكنا من قرية وان دوينة جدا غندة تقولين دوينة غندة كناما ورما غندة سنيتو اتفرامي قرية قفامتي قرية نما قبط ورى غندة تقولين دوينة نوت إلا ولها كتاب معلوم يو إسيد أخبان لم نبيه كمان تهيمالي نبيرتي غندة تقوامي مصيبان اتبوتي أكا قومي لوت أكا قومي سالي أكا ورى مدران دبريكنا gandi daw mutakkallinu kakkanati daw menjiru illa walaha kitabun ma'lumun yo isidan kitabni balamni be kama tahijirati male ajalu ma'lum jettu yo balamni be kama tahijirati male balama gonetum haganati daw menjettu murtesinet gafawan nisungete isan do ina jecha ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun ما تسبق وابرا ترتو يجو هندبرتو من أمت توتمتات الراهو تكامن تنزائد أمت توت تكالين دبرتو أجلها يجون بل لم يشيسن هندبرتو هجرت بين إسيدا هنجرات تنججو أسكيس ستبو إفسا برا ترتو وما يستأخرون الرالي بودانان سندور اللي أزام ستر هنجو kabakka azam ni sisu yoga he sanirra kaboda antumiti kasandura le tirufumiti wanni kana jedamu warramakka kana tu heddu jarjar fata jana azaba kana ajjil lana qittana qabla yawmin hisab yatufatu jir nu jarjar time azabu majettu sanu fi dine jechetu jir kuni dubina kasimiti dubin ganda do inne hunganuti ballamatu la fajira akkasitti kabarre tine la fakenne inni ga humale ka do inumiti hade ratulle mudana gafeti توتمان تكلينو بالله ماشي سمبران ترتو غافين غاهي ان داومتي اچي بود انوندن ديتو اچي درلي داوموندن ديتو جيتو ربين كانا في ما جيتو امرين حركته نجيرا مرتي نتو غدي مرتي غونسان اكا غونسان يرتي دلا غرتي ارغام سيفنا جيتيا دوبا كانت انسي وان اسان جدان الرادوباتا حق اسان الرسول كان عشان حق اسان التلافساني اشنا اتقدان الرادوباتا مالو يتجدو. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر وقالوا جدان انو تجدا ورى كفار قريشيتي في ورى اسان فكاتو جدا مال جدان يا أيها الذي نزل عليه الذكر يا إذا قرآن إسرت بوفا مجدانين الذكرون كن قرآن يا إذا قرآن إسرت بوفا مي بوفا مين كن اللي روي أمناني بوفا مي مخانا أكا إني جلو تيجو أكا تيجو تيجو يا كا قرآن إسرت بوفا مي أكا تيجو تي أنو تيكا سيران جيرو سرت بوفا مي كان أمنان جيرو إنك لمجنون أتين كن سمون قبض جانين ويت نبي يما هيمتو أنا نبي يو يتجتو نمكيسة والقاتي قرآن النراتب ويتجتو جبريل تنتره ويتجتو وصنو تكبردان كوني جيرو تاجر كوني جيرو تمجام مسكين يتامان أتين كوني سمون قبضو جانين أتين كوني والله مراتا جانين أكيد مرن جابتني إن كيشو اللين إن ألين أرتي توكيداتي لمجنون اللين أكسم أكنت تججب سنيه ومتكبر وهين قبوتين كمراتا جانين لو ما تأتنا بالملائكة وصوت قاد النبي كجت سنتات هل لا تأتينا ما نتندفين بالملائكة ملائكة ما نتندفين إن كنت من الصادقين يوك رقاد بطتات أن النبي يجتوك يزت ربي النير يجتوك يزت قرآن النتب ويجتوك يزت يوك رقاد بطتات ما للملائكة لا نتندفين ملائكة ترقى سيبات إن كن رقان إرقميتشا رفتي ملائكة كنتهم تجتو دوب ربي ما الجنان ما ننزل الملائكة إلا بالحق نتين كن أكيسان جران كان أكيسان فدنت أكيسان بربادن اتقاف مسان بربادن أجج إساني تين كابوف نومي تجرى ملائكاته ما ننزل الملائكة إلا بالحق نتين كن ملائكة كان أنبوفن إلا بالحق جتون رقاد أملت ملائكة أنبوفن رقاد أملت جتون مالي قاف تهينس إساني جهي jara kana lafarra dabamsiisa jechuun gahyootaate malee gaafa dhugaan dhufte haqiiqaan isaan dhahiinsaa sun gaafa geette malee akkanatti akka isaan jedhan kanatti malaa'ikaa kabuuf nuu miti jedha. Wamaa kaanuu idan mundariin wamaa kaanuu waan taane isaan illee wayita sanka idan jechuun wayita malaa'ikaan dhuftee malaa'ikaa kijibsiisan san hin taane mundariin ay mumhaliin ka qabni isaanii qabamu hin taane wayita san dhawamuu malee ee malaa'ikaan dhufte ka malaa'ikaa dhufte san diidan dhawamuu malee waan takka isaaniif hin jiru ka qabni isaanii qabamuu miti jechuun laa nunazzilu almalaa'ika illaa wifqa maa taqtadiihi alxikma akka xikmaan beekomsi kenna ka akkanaan mala jennee kenne sun yoo gahe malee malaa'ika akkanaan kabuufnuu miti jechuun ولكن يوم ملائكة سنبوفني ملائكة سيورفتي يوم ملائكة سنت أمنوا باتا كقبنة كل إساني قبموتي ويتمسن دوما إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نتي نحن نمات نزلنا الذكر قرآنك نبوس جدو قرآنك نمات بوس قبراك بوس جدو وإنا له لحافظون أما اللي نماتو له قرآن تجسال لحافظونا والله تيسا ججا أما اللي نماتو تيسا دران اللي نماتو بوسي محمد الرتي نماتو بوسي قرآن كان أما اللي قرآن بوفني كان نماتو تيسا ججا ما لرى اتدو إرى إرى إرسو إرى ججيرو إرى ومرى الرأيو نماتو زئيك كتابنا مدرى توراتي في إنجيلين اللي ربين فيك إساء ورما إرتبو سيسان التيركيسي ورما كتابك النبتان التيركيسي بما استحفظوا من كتاب الله جنامي وانتي سيسي فمني في جيتشا جدا كتاب ربي إرى كتاب ربي سان تيسا جيتشو إسان ما التيركيسي إسان التيركيسي جنة مال ترقمي جرسون أك ربين تيسا جرسان التيسين أضاعوه فزادوا فيه ونقصوا منه اتدانيت إرى إرتسانيت جيرانيت يحرفون الكلم عن مواضعه بكا فوداني غير براتيتي ميچيراني غير غلچنيت اساسان نقسين سينه اتتبطون سينه هركنا ما سينه يجودا كدرانيشان كان امربين تيكا اوفيساو في تركيزه جنان مال تهره لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل ممن تنزيل من حكيم حميد كان افجيتيا درادو بان اللي تيفا مادا ربي تشتيسا اتئدأو اللين الرابوسو اللين اندندا خوني وان ربين تيكا إساكي ستبع لمنو غالي جيجا دوبك جيبسيبني كن رسول اتقدتي أشون إسان لافسون كن اتقدتي جنان ربي مال جنان ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين جنان يا إرغماك إن مدر اللي إرغيني جرى رسولتوتك إن إرغيني جران إرغتنك إن هدو إرغيني من قبل كسين دورتي خلق كويس إيسا نمال تقل لنم بين هدو إرغيني جرى في شيع الأولين يجون في فرق الأولين أو في طوائف الأولين يجون توت أم دور دبرتي شفرة أم دور دبري ورى أم دور دبري سنكيزتي أنبيوت هدو إرغيني جران وإذا كانك مارري اتجال قبر سلطوتان تاني كجيب سيفم تولي نمدورة كجيب سيفمي متي تكيفم تولي عشم تولي نمدورة عشمي متي نمدورة تكيفمي متي يجواتين كن وما يأتيهم من رسول وإسانت تنقه إنتي شيء الأولين آسان سوت أمدورة آسان سرقة طوائف أمدورة آسان اتنقه من رسول إرغان تقول إلا كانوا به يستهزئون يو إرغاسان اتكشناك الأمالي يو إساساً أشم مليء يو دبدي إساساً هركتي بللي سني إتكل فنيستي كيساً مليء ججا كذلك نسلكه أكما سنتي جدك أكما ورّ أما درا ويتا قرآن إتروف قرآن سن لبعون سودي دنيك جبسي سني أشان سن نسلكه كجبسي سوساً سنسفنا في قلوب المجرمين قلبي ورببدو كأمتك يدي كان اللي أكسمتي كجبسيس وفي أشوسا قلبي إساني كيسا سينسينا إساني اللي إما عشان اتنمناني قرآن كان غافة كان مال تهري لا يؤمنون به قرآن تنمنا وقد خلت سنة الأولين ربين كاكسيتي ديسومتي ورر كجبسيس سمرا إرابه مفتاء لغادة برتجرتي سنة الأولين كرا ورّ دراني جتون أمّن أما درّ دبرت أنبيوتك جبسيفتة تمنو ديدي روامتت كان دجيف وليغ دينغر قلت ربين كان كلي ستجدسيك اللين سلفان تمت إسان فتة أبقان ماتي سنة ربي دبرت كجبسيف هما ورّ كجبسي سلين روامة أنبيوني كان كيست أبساني تمجراسان جتا كذلك نسلوكه جتوكنا أكام مجرن كان إرهدون كتابني كذلك أكما استهزاء كجبسيس أنبيوتا تيفي استهزاء أنبيوتا قلبي وردبريك سسينسفن نسلكه كجبسيس سنسينسفن قلبي مجرمتوتا كيسا جدا كجبسيس سن قلبي مجرمتوتا زمانا كيدي كان كيسا لي أكسمت سينسفن لا يؤمنون به قرآن سنبت أمنا ماليه كجبسيس في إسا أشوخنا قلبي إساني سيني سنة ورمضان لا كرمت دبرت كرمت عشان كرمت كجيب سيساني إيه جساني خلاك قد أمني مرت سيساني تو ربين أمبيوت سيساني تيف تو أمبيوت إساتيف توم سيججو ورجالين نسلكه جتوك أنا ورقرآن ديب ستجرا شهرني جرين نسلكه قرآن كان هنسين سفن قلبي مجرم توتا كيس قرآن كان بوفنت لا يؤمنون به إيه جساني إيه قلبي إساني كيس سبوي قلبي كيس سيني تو ما اسمه قلبي كيس جرو كنا كجيب سيسان كما قلبي ساني سيني كان كما قلبي سيني كان كجيب سيسان جدي وري أكنتي ده سلين جرا غرور ربودا نسلوك وجهو كان وان أما دورة دبتامي أستي استهزاء أما دبتامي استهزاء أما سان قلبي ساني كيس سينسفنا كفري ولو ما فكاتي أكما وري أما دورة كجيب سيسة كن اللي أن كجيب سيسة أكما وري أما دورة استهزاء أنبيوتا تيقودة كأما كن اللي استهزاء أنبيوتا تيقودة يجا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء ورا كانت كجيب سيسو كان جدا ورا كانت أنبياء ربي كجيب سيسو كان كيت أمانو دي دوكانا أسو إساني فبني جدا بابا من السماء هلا سمي إراتات أسو إساني بني قل يا أني أتشي قد دكشاني قل بياني قد ديبي أني فظلوا فيه عرجون إسيسا كيسك أول بيان أسو تهني هلا إساني بني تساميسا كيس أسو قل يا أني وان سلاري وحين سمي قباخنا قد يبو آمتي إساني اللي أسو كرا أرغتني إساني لا تفنيري محمدين كوني مالتو اتروفا إسا اتروفا وان إسا اتروفا سمانو اتروفنا جدان اندو قوم سان أسو إساني آنجسيني كاني أسي قل يا أني سميسا اللي أول بهني قد اللي قدتش أنتاتي واقع من نيمتي ما جران ده لقالوا والله ما جران اما اللي وصو قسل لي تاتي وصو صدر قسل لي قاني اسيل البهني سميتان اچي قد جاني وكا امن نيمك سني جيتش لقالوا دي ما جران والله ني جران انما سكرت ابصارنا اجتيرنا تم اچي سيفا ما جران وانما ما اچي سانو تي قداني نم اچي سني اجتيرنا وارغو دابده ملائكا سن اللي نمت ارغيني سمي اللي ارغيني اجتيرنا تم سكرت يجون تكاهن شفمت يجودا تكا مچويت مچرا وفوالالت يجو مچي سفمت مچي سنين وفوالالت يجا يرحمك الله بل نحن قوم مسحورون نغانو تتوت فالفلم ودا فالفلمان فالفلت نتقو دامي واتك اجن ارغان جرت جدنيتم واكتم مالي اسي اولياني في الليه ومتك كامن نيمت يجو كاسي اولياني في الليه أرجع أرجع أرجعنا جداني كامن نيمتي. لما صدقوا ولا قالوا إنما صدت أبصارنا عن الإبصار الحقيقي. فلم نرى الملائكة ولم نرى السماء. سمي اللين قرر ملائكة سمي اللين قرر بل ما نراه أرجع ونتقرر كون هو بتأثير السحر هما فالفل إجتين نقرر قلشي إجتين نفالفلمتي وان براقر رمالينتي وان حقيق اوان تكتي وان ارجينن قبنو جراني وكتمالي كدوغا فرتني امناني ميتي جدا دوبا كنرا نم ربين قجيلو من دبر سنين امنون دندو جچو دوبا ربين كنتي انسي ايشان اللي اكزيتي ديدان اياتو تا قرام توله ديدان ربين اياتو تا كونيا اتفيدت كونيا تنلي كأرغم سيسي تجير أكومة مقروعة إسن التبوثة تانا إسن التبوثة غران عن اللي لالي وجن اللي تلنجر عن اللي هاجنو وصوصمي اللي قلبانين وقومسن اللي هاجنو أمس خجانا كسان رتلابتو أكا قويا قياما واتا كسان جتشوندن دين خرام رتو ربيني مبادادا أمس خجا آيات كونيا إرعشان رتلابو الأخدي ماسكي ستي أكا إنك براما حقاته في أكبر نكون كن هندي وان يسوتشو ستكون سوتشو مالو يتجرو ولقد جعلنا في السماء بروجا لغا غوني جرى جرى سميدا كي ستيغوني بروجا اي كواكبا ورجيتا غوني جتا ورجيتا سن هي منازل للشمس والقمر بكا جين اللين الراديم بكيني الرابو باو بكيني تديبيو جيجو بكيني قباتو خرا دي مخانا كيساتي خرا اني قباتو هذا ارجيك الالمات يعني برو جوار نجرة مكون ور علمي اسيدا بيكو براتي اسين كون وان نجين اتين بيكم وان فصول اتين بيكم بكا خانا رابيكم اجان كل وان خانا برو جا خانا رأيني دفون كلين سججيرمون كان تهون قرون او مالي تهون روبون جامون كون هندي ترتيب كانان اكزيتي دي ما جدان منازل ربي نساف غدي خلق كويسل ايتيم بي كان اذا كان ان قبطو كاناني جدان دوبا نجمي ربين كانو فدي اكيتين كاجيلاني هي بري دو مسميتي هي اكنم نتين كاجيلو اورجي راون نتبينو اغانو كون رجوم الشياطين شياطين اندر بتول kana achi isirra walalani tungarana dabarra robe vitun akastanan chameo tate kun baba maltena baba ilmi ghaibi himatu dasena baba ilmi ghaibi da himatu dasena دوب ربي ما جربي ولقد جعلنا في السماء بروجا ورجي تنقون جدا ورجي بغردو جدا كيسي دانك جيلا بروجا جدا كن أسلتي البناء الكبير جارميا ججبا قدى والفودما أتقال قادني كاب أكايتا براخي ستي ولو كنتم في بروج مشيدة كجل سنفان قصور ظاهرة القادن ملأتها دربها بقردة كسيسا أكسما بروج جتش مخان الراء متبرجات جتش اللين وري ببرتين أف ملسوا اللين يعني كان مرة هجان أصلي نساء ظهور وملأتو قدتي ملأتي الفودمي وملأتو لجان أسيتي قرو مراني ورجيدا منازل شمسيتي في كامرا كيسين الرابب أنسانيا وزيناها إسيسا بريتشفن ميليسين للناظرين ورلالوف جاربين ما ليه قدرة كي نرد يكتين كجيل تفامنيس أكا كنرى ملكة كنرى فلتني كنرى لالتني أكتين كجيل نفجج وحفظناها إسيسا التي سن من كل شيطان الرجيم شيطان دربماتي هن دراتي سنجر سميسا سميسا في سنة شيطان درب ما تهرى إلا من استرق السمع ورى وان تقيمو هاتو يوتاتي مالي لقيتي هاتو جيتون وان تقيمو وان سمي كان كيس ستهاسو مكملائكا والتهاسو يتو وان تقيمو ورى هاتو يوتاتي مالي فأتبعه دوب كيس هردو في شهاب مبين جيتون أمدل إفقالان جيتون شهابني إبدبو بها مكررابو بها أمال الرابو بهون جلاني يو إسا هردو في مالي مالي شهاب مبين جيجون لمالي إبدي ببهان إفا بها تهي جيجون غافة دراء أكم حديثة كي ستر فيجيرو شياطين كن والقرانيت أسر راسمي كان بهاني ودوغورا جدان إيقا ساني غافة نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرقمن سمي تنرى هندوك غمان سمي تنرى هندوك غمان دليل لك كتب وكنا ور غارين كسندورا غاف نبي الله عيسى نرغمي غرير روغمني غارين حفته غاف نبي محمد نهائيا سمي فن روغمن ور جولين نجرا دوران اول بياني ادو تنويت اچيفودن اچرا يو لولماني اري اماني جدانيل اچرا غدي فيغني غور كاهينا تتي كلمات كتي دربني تي سرا تكتي سندغه مي كتي دا سغلتمي سغلتي ديد كيجيبا ديبتو كو كيجيبان takkitti sanin dalaga o fataicha takkitti ke sabute sanin e gasani e ganabi muhammadir gaman sallallahu alaihi wasallam hindo gamani shiham ne kirati gadidi fama shiham ne kun oso gurra jarasani tin hingenne gube fitajadan kanafu sambo dawar garin nihaiyan samira ro gamte wadu takalle choli hin dage tu jechutunuma dalil ratirra kajela ya ulama ni garin abu bakr jazairin faqi irrahasan دوب قدرك النرى أكنا دلقو الأولين سمي اللي أكتي تيسو الأولين شيطان كان اللي أكتي إبدخنا دربتني ودو أجيفو لأكني دجيبت جيسي نمني سنين كجيبي والهنيان نقول الأولين والأرض مددناها آية مكونية وفاجرة كامل لي دجيتنا اللي بل إفنا جاء دوب ربين مددناها يجون إفنا جيجو أكا نمني إتلي في كان قال قوغا وهي بسطي إفنة جاشيرنا بل إفنة والقينا فيها رواسي إسي كيستي دربين غارين غوردا وأنبتنا فيها إسي كيستي اللي مغرسيني من كل شيء وهم دراه إسي كيستي مغرسيني وان نمنس لا اتهاجمو وان قبروني كينا اتهاجمو وان تكا مخلوق آن هند اتهاجمو مغرسيني إسي كيستي كنام اتهاجمو تهينا كبنينس اتهاجمو تهينا كهورين حيوان اتهاجمو تهينا موزون إن جتون أي مقدرين حقا قد أما كتاه مرتزاته حقا قفا أكنا نميتي قدري قبا قدرين سر ربي برتي بيكام هذا قدري سني ربي نساف بوسا أي مقدرين معلوم المقدار لله تعالى جتا حقا قد أما كتاه حين إن قد أميسون أمو ربي بيكام كتاه كن مرتي دن ديتي كيرن رتك أجيل جتون وجعلنا لكم فيها اثنيقون جلدوبة تشيسا كيسة معايشة وانتين جراتا kanyatan ka uffatan ka afatan ka yabbatan ka kesagaltan ka ijallaltani itigammadan kan hunda isinif goone jirra jedha maayishini waan ittin jiraatan hayata duniya tana kesatti waan ittihajaman hundan maayishajan waman lastum lahu biraziqin وجعلنا لكم فيها معايشة أتيك ستي وان التنجرة تنسنيقوني نما إسن إسان هنياتش في نفل أكو مسان وان التنجرة تنقوني ججو نما إسن إسان هنياتش في نما إسن إسان هرزق أني إسن إسان رزق وندن دي نفل قوني في جانو تقوني خيوان اللي وان النياتو بنين سموك قلو اللي وان النياتو كدتشي كيس قلو كبارا كيس قلو اللي وان النياتو كإسن إسان نياتش سندن دي نفل سنيف اللينوتي رزقي إسابون يفججو وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها أبين وهند وان إني سورم وان إني التنجراتو أنو برجرجا هند إسيتو بك إسين جرتو هند أنو تبيك جدا بك إسين قلتو ومن لستم له برازقين انكوني اكا حيوانا حتى قبروت اللي نمتو جانتش سجدشو كانت اللي فسرمي جرا مرتو اسي نما رزقي كان افي ديمي بربادتو كأقلي كابو كان افي نما اسي واغل افين دن ديني هر كفي سنجال جرو اللي اكو مسان كحيوانا كاسم بيتني بكاسم بين اللي ملستم له برازقين نم اسن كيسان ياچفتن انتهن خندا فرزقي غون رزقين اسان الرجرتي اكم اسن ياچفتن ياچفنو اسسن الله ياچفنا يچا وين من شيء الا عندنا خزائنه واتكلنون ثاني وان لم نتهج مكان الرا الا عندنا خزائنه يون برتي تهمل خزائنه يچون كوسان ساجچا بكين تكوفهم بكين تولتك أبهم خزنان إني تولتك أبهم يون برد تهيما لإنتان وما ننزله إسا سوى مبوفن جنا شيء إذن وان نمن تهجم سنهم بوفن إلا بقدر معلوم حق بيك كما تهيما لئ قدري بيك كما تهيما حق إسا فيدون حق مصلحا إسا قبوم بوفن روبا كان أسؤال قياتك قوتو روبا أولي قياتك من ساعتك سولتك آبه روبا نما غرغلچ من نم نجارته كان في جرونا ما تنبلس وان نم نفجافه من اني بك نفوده خري لغت دبرس ولكن ربين وما ننزله الا بقدر معلوم قدري بكما ته قدري مسلها اساني قبول خزائن نبرد ركوسا نبرد رسن ربك انتي ونبرد ولت قام سنرا اساني بوف نجد وارسلنا الرياح لواقحا ارجين قديف نجد الرياح كلين سلي قديف نجد لواقي حججون كسين سن ألفيسيتو كتاتي ما لجو كان يججون رميسيتو كتاتي تكا كلين سيدي مكون خروب باتو في خروب باني تجرا دوم السجيرو كان كلين سكنتو روب كان اتناك جان طريق كلين سكنان دفير دومس كروب غرات كان مارو غسان اكمتن امس سان قفرتي وان دابتو متي وان دچي تنكيس جرو وان كورما في دلا نسا والكيس كاوت هجم وانا كفاطا يدا وانا كتيميرا وان كورما بدلا اسا والكيس كايني اكا انريما فودو غدان ومسلا لفا مرغو كان مكو مالفا غو كان اكن الفات الفاو كغدان لواقيها أكاسي سن اللي قونا جنا كلين سمكانان كلين سكون كان مرة كانت ببسيت كان الرا كان الفيسي أكانت موين كن اللين أكاسي تهاجا مفرين سن كان كيسا سنتك اللي طريقة اللين سكاناتين كانان والخورتي جيجو غارسن كانان فريق رأيجو كون اللين أما ست لواقيها جيجو كان تلقح السحابة جان وأرسلنا الرياح تلقح السحابة دومي سسن كالفيسي تجيجو كريميسي تجيجو فأنزلنا من السماء ماء سمي سنرى دوبا دومس سنرى إري أولي سنرى روب بوف نجتون أي فأنزلنا من السحاب الملقح بها مطرا

كإسان كاس اللي إسان وما كستي بيك إسان كاسا حكمة وفي بيك سنين هندا زمن وفي فرق كيسة تجراتي سيد وان إسان دلقان كان اللي بيك بك إسان إتي أرقمني بك إسان إتي دوان سن اللي بيك راولتي قبيل جزاء إساني قلت شكو يا قياما جتشا كل مرتي ما لره تخويف جتشا آيان آية مكي يادا آية كونية كان أكنت تهاسون كوني ما لره إسا أكنا دلقى كانتو نبيي كان إرقي إسا أكنا دلقو كانتو قرآن كان بوزي بيكا إتي أمانا يودي الدنهو إسم أكتي دنديتي أكناك أبو كانتو والدتي إسن قبي بنياك إياما إسن قافتو تاء جزاء إسن نقلتو دافتاء يودي الدوالدتي رفتان جيجان كناهو ترسين كنك الرأس مرة تدافتا أقدر تبراتي والدية بنتي نقار بي كيسة جرادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.